فتولى عنهم. تولى يعني اعرض عنهم. احنا قلنا اعرض عن من تولى ايه عن ذكرنا، قلنا اعرض بتزيل العرض. العرض انك انت ايه تقول له عايزين كذا ونعمل تعرض عليه. اعرض يعني ازال الايه العرض، لان ما فيش فايده في العرض. يقول لك ده ما ينفعش ويسيبه بقى. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. تولى عنهم الان، ما تقول لهمش حاجه، وتولى عنهم ما تبقاش تدخل لهم الشفاقه. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. نكر يعني شيء، نكر يعني شيء تنكره النفس لانه غير معتاد، وتنكره النفس لانه بشع وفظيع ومش عارف ايه. يوم يدعو الداعي الى ساعه ما ينفخ في الصور، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. خش عن ابصارهم، خش عن ابصارهم. الباقي ايه؟ بصر خاشع، بصر ذليل، بصر منكسر، مش مبصر كده مفنجل كده وبكحة كده ويورق لك كده وبتاع. ولذلك انت لما واحد يكلمك كده يقول لك انت مبلالي ما ازاي كده، مش كده يقول يعني. اذا البصر بيدي انفعال النفس للمخاطب، فلما البصر يبقى منكسر كده وبتاع يدل على انك بتحترم اللي بيتكلم. وان كان بقى عينها زي ما عينه تندب فيها رصاصة يبقى مش معنى. خش عن ابصارهم يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر. يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر. كلمة يخرجون مش يخرجون، يعني هم نفسهم كده إيه يطلعوا كده. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ليه بقى؟ لأنك أنت لما تشوف أي رقعة وتحسب ما جاء عليها من آدم إلى أن تقوم الساعة يطلعوا كم إيه؟ جيل على جيل على جيل. لما يطلعوا كلهم في وقت واحد يبقوا زي الإيه؟ كالجراد الإيه المنتشر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. مهطع يعني مسرع، ما فيش تلكؤ، ما يقدرش يقول ما يقدرش يدعي كده زي ما تشوف واحد واخدين وادين القسم ولا ما يقدرش. ومهطح يبقى ماشي مادد عنقه ومسرع. تصورها انت بقى في اي مجرم مادد عنقه يعني ايه كده، دليل على الايه، زي ما يكون نافع عليه. امال كان الاول عامل ايه؟ رفع راسه كده ومش عارف ايه بتاعه حاجه. دلوقتي لا، خشعت ابصارهم خلاص. ومهطع إلى الداعي بيمشي مادع عنقه بإسراع، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافر بيقول هذا يوم إيه؟ معنى عسر يعني إيه؟ يعني شديد العسر لا فتاك له. شديد العسر ما عادش فيها. ليه؟ لأن حتى الناس اللي كانوا بيعبدوهم وفهمين أنهم دوما ربنا يخليهم يجوا قدامهم، يعني فرعون اللي قال ده إله والناس تبعوه، مش يقوم فرعون يمشوا الأول البتاع بعدين فرعون يجي بعدين، لا لازم يجي قدامهم، لأنهم يمكن لو ما شافوش قدامهم يقولوا لا لما يضرب فرعون حيجي بقى يخلصنا. أهو قدامكم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هو اللي حيدخلهم النار. ليس الذين وقفوا لرسول الله في أمر الدعوة وجادلوه وآذوه بالكلام وآذوه بالفعل وعملوا فيه اللي عمل ده وآذوه بالمكر، لأنهم استنفذوا كل شيء في إذاء الرسول. أهونها أن يتكلموا، ساحر مجنون ابن أبي كبشة، الكلام يتعدى ذلك إلى الفعل، يأذوه ويجيبوا فرت البتاع ويرموه عليه ويضربوا الطائف لحد قدمه ايه ما تخر دم، لا إزاءهم بالفعل. وبعدين يعملوا تبييت، مش قادرين عليه بالمجاهره، يبيتوا له زي ما بيتوا ليله الايه ليله الهجره. ومش كده، يسلطوا عليه الجن، لان ربنا تحدى الجن نفسهم، لو اجتمع الجن والانس على ان يبشر فيسلطوا عليه الجن ويعملوا السحر، يقوم يجي له السحر موجود في بير كذا وكذا وتروح طلعوه. يبقى إذن الله يئسهم من الوقوف أمام محمد. يعني لا الشتيمة هترجعه ولا الإيذاء الفعل هيرجعه الجهر ولا التبييت بالمكر هيرجعه ولا استخدام القوة الخفية اللي هي من الجنة هترجعه. فريحوا روحكم وخلوه ينطلق إلى الإيه؟ إلى الدعوة بتاعته.